التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. عبد الرشيد ابن الملك فياض حكى حكاية هذه المدينة اللي نصها منور وفرحان وبيطبل وبيزمر وبيحتفل، واللي نصها أعتم وأسود وحزين وساكت كأنه مش ساكت. وحكاله حكاية العبد سعيد ابن مرسال اللي انتصر لعمه بعد مقتل أبيه، واللي طلب شاة الريم خطيبته من عمه الملك فياض. قلنا ان الملك فياض قال له انت عبد وانا ابويا مشتري ابوك، وانت البنت دي المفروض تقول لها يا سيدي لان دي اللي اطعمتك العيش والملح، فانت خاين للامانه. ثم ان حكاية النصر اللي انت نصرتها انا ما بينصرش الخلايق الا الله، ف شرف ايه اللي انت بتطالب بيه، وشات الريم ايه اللي انت عاوز تتجوزها؟ له احنا كنا انقذناها من الاعجام علشان نجوزها لعبد. ونزل سعيد بن مرسال وكتب خطاب غاضب للملك فاضل يقول له فيه ان لو ما جوزتنيش شات الريم هتجوزها سواء اردت ولا لا، وحقتلك على الفراش. ومسكني انا عبد الرشيد بن فياض الغلبان وطردني من المدينة وامرني بعدم المرور فيها، فانا لذلك تجدني في هذه الخيمة في الحتة البعيدة المتطوحة في الصحراء حيث وجدتني. ابو زيد سمع القصة واستغرب جدا لحكاية هذا العبد اللي شرفه ما قدرش يوصله للشرف الكامل وقطع مشواره وخان الأمانة. الولد قال لأبو زيد والنبي يا عم الشاعر، قد انت معاك الرباب وقد انت سمعت الحكاية، لأن النص اللي فرحان في المدينة ده لأن سعيد بن مرسال حيتجوز شات الريم بكرة، ودول معظم الناس دول اللي بيغنوا بيطبلوا دول اما العبيد او الخايفين او المرتشين، انما الناس اللي هماهم قضية العدل والناس اللي حزانة علشان خيانة الامانة هم دول اللي ساكتين، وهم دول التعساء اللي لازمين البيوت. غنيلي على الكلام ده على الربابة اللي معاك. هلاني بيكون في التراث الشعب الاصيل. قال الغلام لابو زيد انا يا عمي غضبت وبكيت، لكني ما باليد حيل، بقيت شايل الحمل وبكت والحمول علي تقيل. امر العبد طردني برا المدينة وقال لي هنا ما اشوفك بعيني، لا اربطك في الحرارة وقال لي يا اقطعك بيميني، ان شفتك في البلد ماشي بتمر راح امر عليك بالمشانب، تعمل لنفسك ولد حر واحنا مالكين الغروب والمجر. استبعدني وامر طردوني برا عن امره والكل طاع. من بعد العيشة ما كانت حلوة صباحة مرة. وحدي وعدي تجمع وحدي عمي وعدمت المحبين وقالي اللي حاصل هنا في المدينة وانا ابن عمها وانا الحزين وصابر على الحكم لما يجيني اوريك سبب الافراح سبب نصف التاني منحة العبد بكرة العبد بكرة بافراح اعطي لك النظام والصراحة حلف لا يدخل عليها بكرة حالف لا يدخل عليها بكرة اجيب الست اجيب الست من السراية عايز يتزوج بنت ذكرى جهرا وغير السرية حلف بكرة لا ياخدها على طول حلف بكرة ياخدها على طول حتما هتوصل دياره كلام حلو بيقولوا معدول والناس موجودة والكل بالكل راضين الكل بالكل راضين الحاشية يتحايا كل أو راضي شمال ويمين لكلامه يخضعوا عادي سبب ناس نحنا ما تبكي وتنوح ونحية العبد فيها طبل داير وباب للفرح مفتوح واحنا شاربين المراير قالوا الهلالي قالوا الهلالي يا ولدي ذا حكم ربك ده انت شرحت صدري بهذا الرواية وانت طردوك يا ابني ذنبك عملت انت في هذا الحكاية يا حبيبي يعني انت لا ليك ولا عليك ابوك توفى وانت صغير ولا حد جارك يزعل عليك مسكين همك كبير قال له ارجوك يا عمي كلمتين علشان شايف معاكم رضا بالمعاني واحنا قاعدين نسلوا بعض على سطوة البين من فضلك كلمتين حوش الهم ذا اللي أزاني اشرح لي فؤادي بكلمات حلوين يا عم يزيلوا عني كل حاجة انا غير مولاي اشكل بلا المين لا نقص ولا زيادة ابو زيد قال يا ملعي تعالى جنبي هلالي بيكون في التراث الشعب الأصيل يا سداد تعال جنبي يأتي الكلام من ربابة حكايته خلى جنبي يا سداد جر الرضب سحب الرضب جنب سداد وأبو ري غنى قصايد أو جاب في المعاني يسدد كلام حلو كشهد داي قال يا سلام على الدنيا لما تولي يا سلام على الدنيا لما تولي يا سلام يا حكم الظلايم ما دام الندل متولي يصبح قمرها ظلايم ما دام الندل يتولى الأحكام عشنا ورأينا العجائب هل يبقى فيها نظام يخلوا صاحب الحق عايب ما الحق خلوه باطل يا دي البلا والعجوبة قال له قول يا عمي ولم تبطل انا على جسمي ما حملش الدوبة صاح الرباب وفرح الواد وسداد جر الرضايب صوت النغم وصل في البلاد راح الساحة عز طايب صاح الرباب والنغم راح يا سلام بمستك ورحى أمر العبد جر السلاح قال أمال مين عامل أفراحة اللي عامل فرح مين قال اللي بر عامل فرح مين بعيني لازم نشفي احنا الأسود البينين مين اللي فرحان خلافي مين اللي بره فرحان العقل كاد يجيني يعني بيبكي ديما وحزنان اللي عامل الفرح لازم يجيني. وشيع سعيد خمسة من العبيد الجبارين بالكرابيج راحوا بحثوا عن مصدر الصوت ومنين جاي الغناء ده اللي مش طالع من المدينة. راحوا لقوا الغناء طالع من خيمة عبد الرشيد ابن الملك فاضل. نزلوا في الشاعر والفرقة والولد طحن بالكرابيج لما عدموه. سلامة قال يا اخواننا احنا شعراء غرب وجايين من البلاد وما نعرفش ايه اللي ببلدكم ده، وبعدين يا اخواننا معاكم ازاي الغريب يتهنهن. قالوا له طب يعني انت دلوقتي لما شاعر وعندك بصارة جاي تغني العيل يتيم هنا، طب ده حيدي لك ايه يوم ما يدي لك؟ انت تيجي تغني في القصر. قالوا ماله اغني في القصر وانا طول اغني في القصر انا والفرقة بتاعتي. قالوا له بس لازم تتكتف. الملك سعيد امر بان اللي عامل الافراح واللي عامل غنى وطبل غير الطبل بتاع الفرح يبقى عاوز يبوظ الفرح، يبقى انت لازم تيجي وتمثل بين ايديه وبعدين تقص عليه قصتك. وساق العبيد ابو زيد والتلاته ولاد اخته والولد عبد الرشيد معاهم لغايه ما وقفوا بين ايدين سعيد ابن مرسال. ابو زيد اعتذر وقال له يا سياده الملك احنا ما نعرفش حاجه، والولد جاهل ما يعرفش حاجه، واحنا لو عارفين انه بكرة الزفاف بتاع سيادتك احنا برضو كنا نروح نغني للطفل اليتيم ده. الطفل ده بس ينصرف لان طبعا ده ما يعني ما ملوش دعوة في الموضوع، واحنا نقعد ونوصفك والكلام اللي انت عاوزه احنا نقوله لك ونحيي الافراح والليالي الملاح على خير ما يرام. فاستريح العبد سعيد ابن مرسال وقال له طيب امدحني وقول فيا قصايد. قول يا عم جابر. شيع خمسة من عبيد اطوال بالكربي اولاد عم الشغايب وطلعوا عن امر سعيد اجروا ملك الشغايب وصلوا للخيمة وراح بكربيج نزلوا عليهم خلوا لهم الدم قد ساء من خدودهم ومن يدهم نزلوا عليهم بالكرامين مين اللي بالامر صرحونا بتفرحوا بغير امر سعيد يا كلاب وتغايزونا يا ودين تلقى الشعب الاصيل تجيب الفرح من غير اذن من سيادك دحنا الاسود البينين خلص عيشك وزاد قال الهلالي لا مؤاخذة احنا ناس اغرى وتجهلنا اللي حاصل حدث احنا ناس طرقنا على الباب ما نعرفش اللي حاصل معاكم الراجل ده عملنا قهوة وتحية وطلب كلمات أدناهم لا علينا شيء ولا أذيه ولا نعرفوش اللي حاصل معه قالوا برضو انتوا بريين ضيوف ما عليكم ملامة توروا غنوا في دول السلطين قمت كنوا ضامنين السلامة ما تغنوش حدا طفل يتيم ما يحرصش الفرح لكم اللي في علم ربنا يلزم بالامر تكتفوا مدوا ايديكم هناخدوكم في الكتاب كما امروا الغلام معاكم هناك لما ينظر يشوف يحلكم حيث رأكم قال ابو زيد حاضر مطيعين قال ابو زيد حاضر مطيعين ومد دياته لهلالي جابوا شماله فوق اليمين كتفوا لاربع رجال كتفوا الاربع وجابوا الغلام عبد الرشيد خدوه معاهم انما في غلب وألم هو السبب في آزاهم وعرضوا على المملكين هلالي بيكون في التراث الشعب الأصيل على المملكين أول ما دخلوا الساحة لما نظرهم والد الرديء تبسم وقال كلمتي تعال يا واد يا قليل الأدب قليل الأدب غير مربي معرفش الفرح أين مكانه. أنا لأجيب لك الطين ورباي، أدي الفرح وأدي ديوانه. إنما أنت تعمل فرح في الخلوات وجايب الشعرة تظلمهم. لا فرش حداق ولا غطوات ولا حاجة بها تكرمهم. من أين تأكلهم؟ من أين تسقيهم؟ من أين تعطيهم؟ من أين تكسيهم؟ أنت عندك حاجة تمتلك شيء تأدي الناس دول اللي جايبهم؟ معرفش مكان الفرح ومكان العز ومكان الكرم، اي ما عرفوش فينه. قال له سلام يا سيدي، ده طفل يجهل الامر. يا سيدي ده طفل يجهل الامر وما عملش فرح قبل ذلك. راجل ما يعرفش دي طول العمر، انما انتوا اللي ليكم ما سالك. احنا غلطنا والطفل غلطان، ياللي الكريم على شانك. لا مؤاخذة تسمح إلهي بيكون في التراث الشعب الأصيل. ضحك وقالوا سمحنا عشانك. قال أبو زيد يلا يا غلام روح على خيمتك وما تعبش تاني، وسيب الفرح للي مفرح. الرئيس سعيد ظريف المعاني، الرئيس سعيد اللي عليه القول، الرئيس سعيد اللي عليه القول. حلو ربه نعم الرباية، يا ابو مرسال يا فرع معدول، يا حميد للصغير. فرح العبيد وقام على القدم، في الكلمة دي العبد قام على القدم. أو قال من فقرنا يا يعني بيكون في التراث الشعب الأصيل. أما أنت راجل زين وكلامك زين، أوصفني يا شاعر وصف الملوك. يا شاعر وصفني وصف الملوك، اعلم ان الاله عطاني على المصلحة نخبروك. هاخد عذرة ظريفة معاني، هاخد عذرة اسمها شات الريم، بنت الامير اسمه فاضل. مجروح والجرح والريم وغيره ما فيش حد فاضل. كانت مخطوبة للغلام اليتيم ده اللي كان معاكم. انا اعرفك الكلام عشان هو طالب يريد اذاكم، انما احنا من الشر نجيناك وجيتنا شرفت المطارح. يا شاعر حلو تسلم يداك، غنيلي واني قلبي فارح. غني وقول ولد مرسال العز والفخر لينا عرفتك على السلسال صرح القلوب الحزين. فمسك ابو زيد الهلالي ربابته والعيال وراه بالرباب تحية التراث الشعب الأصيل. يقول كلام عجيب، قال له أصله قعدة الكرسي ليها ناس من المبدأ يحسنوها، رجال يسقوا العدى المر والكاس، ياك هيئة الرئاسة سابوها لما انت بتدير كرسي الأحكام. وظل يشتم سعيد العبد شتايم مقزعة، فطبعا اتنرفز جدا سعيد عليه وصار وسخط. قول يا عم جابر. قال له الهلالي حاضر على العين، اصل اللي يعمله الرب ماشي، والله اصل اللي عمله ربنا زين، بس القعدة دي ما خايلاشي، قعدة الكرسي أصله لها ناس للمبدأ يحسنوها، الرجال يزقوا العذا المر والكاس، ياك هي الرئاسة سبوها لما انت بتدير كرسي الاحكام، لما انت اخي بتدير الاحكام، يبقى الكلام خارج المعاني، لما انت تسمع لك الشعب بكلام، امال مين في العشا يشيل الصواني. قال له القعدة دي ما خيلاش، ده انت زبيتنا مر أس، اعلام السلطنة والحكم لها ناس، رجال تعلموا بدعوا السياس، لما انت تدير الاحكام يبقى النظام خرج المعاني، وتسمع لك الشعب كلام، مين للضيوف يشيل الصواني، ومن يغسل يدين الناس، ومين يقف بالادب يا حذي، ومين يمسك القلة والكاس ويسقي الضيوف عالصواني. يا سعيد خليك مرباي وراجل تحفظ قانونك، انجيب لك الطين ورباي، مالك كده تلوج بعيونك. وفي الحلقة القادمة ان شاء الله سوف نرى ما كان من أمر سعيد ابن مرسال مع هذا الشاعر الذي أهانه. فإلى اللقاء. معه تحية التراث الشعب الأصيل.